واضح لمسالك لابنه. الليالي التي تقدمت من العقل هذا باب سطح الكلام وسطح ما يتعلق الكلام. الكلام في اصطلاح النحويين عبا عما استمع فيه امران اللفظ والإفادة، بخلاف ابن مالك. الإفادة لا، ابن مالك كم شروط الكلام؟ أربع. وكذلك الجرومية أربع. والمراد باللفظ الصوت المستمر على بعض الحروف تحقيقا كزيد أو تقديرا كالضمير المفتكر في المستقيم. أيوة، هو حمل عليه التقدير. التقدير وزاد كمان يعني تقدير. يا طيب. نعم. والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، وأقل ما يتألف الكلام منه من اسمه. جاءت مثل زيد القائم، ومن فعل بطن نحو قام زيد، ومنه استقيم من الفعل والاسم ومن المستقيم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به، هذا المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر، هذا تحقيق أو تقدير كأنت. مفهوم عندكم ولا؟ شوف الكتاب، شوف العبارة. العبارة الأولى يا شيخ، المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. تقديرا هنا تقديرا زي ما قلت، الضمير المتكلم في استقيم. لكن هذا بالنسبة للكلام، أما هنا بالنسبة لللفظ، يعني فوق يتكلم عن اللفظ يا شيخ. هو يتكلم المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، أما تحت الكلام ما لنا شغل فيه، يعني فوق الأسلام. نحن ما نقول لك استقيم هذا المنطوق به، هذا الكلام يا شيخ. نعم، استقيم يدل على الحروف. صوت المنطق المستمر على بعض الحروف المنطوق به مثل استقيم، ونعم او تحقيقا مثل استقيم، نعم او تقديرا، او يدل اللفظ يعني الذي يدل على ايش المستمر على بعض الحروف تقدير مثل الضمير في انت، الضمير المتكلم في المستقيم. هذا مثال كله واضح ولا؟ طيب، هو هذا قال لك الكتاب بنفسه، قال لك يستقيم فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر تقديره أنت. أنت فيها حروف الهمزة والنون والتاء العربية، والكلم هذا الكلم اسم ايش؟ جنسي، جنس جمعي، واحده كلمة. إذا رجل هذا هل يقال له اسم جنس؟ لا، ما هو لا تسمي واحد ولك يا أحد. لا لا، أنا قلت لا، الاصطلاح النحوي ما يقال اسم جنس، كان من حيث المعنى ولم أقدر حتى معناه يشمل العموم فيه. نعم، لأن العموم كل رجل. أيوة، لكن نعم، ولكن لا يصطلحون على مثل الجنس. نعم، طيب، واحده واحد الكلم كلمة، الكلمة هذا إما أن تكون اسم وفعل وحرف، ما في كلمة يعني خارجة عن الثلاثة في اللسان العربي. أنت أيها العربي ما تقدر تنطق بكلمة خارجة عن هذه الثلاثة، ما أن تكون الكلام العربي يكون مكون من ثلاث كلمات اسم وفعل واضح. ولذلك ذكر ذكر المصنف الكلمة، إما الكلمة هذا اسم وفعل وحرف، ومعنى كونه اسم شيخ جمعي أنه يدل على جماعة. وإذا زيد وإذا زيد على نفسه طو الثاني فقيل كلمة نقص معناه ويدل على إيه؟ على فرد، وصار دالا على واحد على الواحد. وأما إذا قيل كلمة يدل على إيش؟ على الجماعة. نعم نعم هذا ما مثل ونظيره لابين ولبين، هذه اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء. بقرا وبقرة. نعم ونابق ونبقة. وقد تبين لكم أيها الناس بما ذكرناه بما ذكر لكم هشام في تفسير الكلام أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين وما ومما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من مشهور، فالكلم أعم من جهة المعنى لانطلاقه عن المفيد، واضح أعم وغيره، وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق إلا على المركب من كلمتين. نعم فنحن زيد قام أبوه كلام بوجود الفائدة، وكلم بوجود الثلاثة يعني أربع كمان، وقام زيد كلام لا كلمة، هذا خطوط من بين الكلام والكلمة. وإن قام زيد هذا بالعكس، والقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو أعم من الكلام، والكلمة والكلمة عموما مطلق لا عموما من وجه، وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام على كلمات مفيدة، على الجمل المفيدة نحو كلا إنها كلمة هو قائلها وذلك كثير لا قليل، واضح؟ أي فصل يتميز الاسم بعدما ذكر لنا ابن مالك بعدما ذكر لنا الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي ما هي اسم وفعل وحرف، قلنا له بماذا نعرف الاسم من الفعل والحرف؟ قال لك يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، احداها الجر، وليس المراد به بالجر حرف الجر لانه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم واضح. هذا الكتاب طيب أنت الليلة الآن شوفها، لأنه قال لك قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسمه، لحظة عجبت من القمة ذلك لا يقصد حرف من هذا دخلت على أن وأن حرف كيف تجاوب؟ ايش دخلت عليه هنا؟ دخلت عليه من؟ دخلت ايش؟ من دخلت على الحرف وهو أن أولها بالمصدر أول المصدر قيامك إنما دخلت على إيه؟ على المصدر الذي أولت به أنت، لو لا المصدر هنا الذي أولت عليه وسيلته و... و... نعم ما تدخل منها من عجبت من قيامك من... عجبت من قيامك من أن تقوم أو من قيامك من قيامك واضح لولا ذلك ما تدخل عليه يعني دخلت على المصدر الأول من أن الذي وبيت به أن وصلته أن هناك مصدرية بل المراد به بالجر الكسرة التي يحدثها عامل الجر سواء كان العامل حرفا مثل إيش باسم أو إضافة مثل بسم الله أم تبعية مثل الرحمن الرحيم وقد استمعت هذه وعجر هذا في البسملة الثانية من العلامة خذ الكتاب الذي يوضح تمام وقد استمعت البسملة أنواع الجر الثلاثة الجر بحرف الجر بالكسر التي حدثها عن الجر مثل أو الكسرة التي حدثتها الإضافة مثل بسم الله أو التبعية مثل بسم الله الرحمن الرحيم فاستمعت هذه الأنواع كلها في بسم الله الرحمن الرحيم واضح ولا في البسملة الثانية يا إخواني من علامات الجر من أخذ العلامات التي يتميز بها الاسم من الفعل والحرف التنوين التنوين هو نون ساكنة تلحق الآخر آخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد فخرج بقيد سكون النون في ضيفين لأن النون في ضيفين هذه متحركة للطفيلية رع سليم المرتعش وبقيل آخر النون في انكسر لأن في أبولا ومنكسر وبقول لفظا لا خطا النون اللاحقة لآخر القواف وستاتي فهو إيه تنوين الغالي وتنوين ايش ترمين وبقوله لغير توكيد نون نحو الى الفعل لان النون هذا للتوكيد ولا تضربين ولا تضربون يا قوم ولا تضربين يا هند من تقول خفيفة وأنواع التنوين أربع نسمع عنها فين نون التوكيد فيها هند نون التوكيد فين نسمع عنها فين نون التوكيد مكتوبة بأليف لأنها تبدل الوقت الوقف أليفا فلذلك هي تكتب بأليف الوقف مثل ابن مالك يقول لك في باب نون التوكيد وأبدل لها بس بعد فتح الألف كما تقول في قفا قفا واضح ولا ولذلك تكتب بالألف وأما من التوكيد السديدة لا تكتب بالألف لأنها لا تقلب ألف واضح ولا قلبت ألفا لأجل الوقف يا شيخ هي قلبت ألفا لأجل الوقف لا بد أن تقلب نعم تقلب ألفا لأجل الوقف عليها إذا كان على الفتح ولذلك تكتب بالألف هو ذا واضح ولا أحد الأنواع الأربع هذا ما أبتل من الأربع هذا الأول منها تنمو التمكين فزيدهم معمل وفائدة تنوين التمكين الدلالة على كفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، إنها أبعدها هذا لكونه لم يسمه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. التنوين التم لا لا تمشي، وها واضح لم يشبه الحرف، لم يشبه نضعيلها مشابهة الحرف تنوين التمكية، و بخلاف تنوين التمكية يدخل المبنيات و واضح به. الثاني تنوين التمكية، كيف النوى لا يشبه الحرف هذا؟ كيف النوى لا يشبه الحرف هنا؟ لا يشبه الحرف، لو يشبه الحرف لا لبونية. الاسم هذا يبعده عن مشابهة الحروف، فلذلك يمكنه في باب الاسمية، لأنه يبعده عن مشابهة الحروف فيبنى، لا يخرج عن أصله ما هو الإعراب، كزيد وعمي وغلامي وفرزي، هذا تنوين التمكية. ولا مشابهة الفعل في من الصرف، فخرج ما لا يصرف أحمد الله عمر أكرم واضح. الثاني تنوين التمكية، وهو اللاحق لبعض المبنيات ليدل على على التنكير، تقول سيبويه إذا أردت شخصا معين علم على السيبة العالي النحو اسمه ذلك، وإيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين، إذا قلت له إيش إيه غير التنوين صار معرفة، وكذلك صح من الكلام الذي أنت تكلم فيه تكلم به وتكوت من الكلام الذي أنت فيه صار معرفة، ولكن إذا قلت صحيح معناه أسكت في كل كلام واضح بلا، ولذلك يسمى تنوين التنكير. أو استدارة من حديث ما نبوتهما، نبوت إيهم ونبوت سيبويهم، يشمل كل سيبويهم. الثالث من أنواع التنوين تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو المسلمات من جمع المذكر الثاني، جعله النحويون هذا التنوين في مقابلة النون في نحو المسلمين بالجمع، لذلك يسمى تنوين المقابلة لأنه في مقابلة النون في المسلمين. الرابع تنوين التعبير، تنوين العبر التعبير، وهو اللاحق لنحو غواشي وزواري عوضا عن الياء، هذا عوض عن الحرف. ولإذ وتنوين إذ في نحو يوم إذ ويوم إذ يفرح المؤمنون، عوضا عن الجملة التي تضاف إذ إليها، يوم كان ذلك يفرح المؤمنين وكان نصر يعني الروم. إذن يأتي أيضا عبر للجملة. لا ما هو الناس نعم دون الناس هذا هي هذا، لكن هو إذ هذا ما تكون إذا هذا لا تحذف، لا يحذف ما أضفت إليه إلا إذا جئت بالتمييز. إذن هذا أصله إذ كان ذلك. نعم. وحذف الجملة هذا كان ذلك وعوض عنها الترمم وقوة إذن. يوم إذ أصله يوم إذ كان يوم القيامة. تحدثه الأرض. لا هذا هذا ما لأنها ما فيها تنوين، لأن ما فيه إذ بس. إذا نوينت، ولكن إذا نوينت هذا إيش؟ يعني يكون التنوين يعني عوضا عن مضاف إليه، يعني الجملة هذه. إذا نوين أيضا. لا إذا ما في، لا تنوين. إذا ذهب كله إلى ذهب إلى هذا عوض على الجملة المحذوفة. لا إذا أبدا اللي قال لك هذا ما يفهم شيء. ما في جملة ما إذا هذا لا يحذف. هذه ابن مالك بنفسه ذكر ما ذكر لك إلا إذا ذكره بعد نحن. لا ولو ذكره وغلق وإذا هذا ما هو إذ بنفسه لا وإذا لا يلبسون هذا إذا هذا الحرف حرف التي تنصب المضارع، ولكن الآن منعهم من نصب المضارع إيش؟ أنه فرق بينهم وبين المضارع هذا بلا حرف. هذا ما هو إذا، ما هو هذا إذا زي ما فرق بين هذا رجع الكتب، إنما هذا إذ بس أنه إذا إذا إذا إذا أضيف ما أضيف إليه أنت جيبه المحل هذا. ولو كانت الآية هذا ما فيها إذا، نعم ما فيها إذا، ولو ذكره عبد الحميد ما فيها إذا، أن إذا هذا إذا هذا لا يحذف الجملة التي تضرب إليه إذا. ما هو إذا؟ إذن هذا إذن هذا يصف له بدل هذا التنوين بدل عن الجملة. أما إذا لا إذا هذا لا يحذف الجملة التي تضرب. نعم أما إذن إذن هذا هي التي لما حذفت زي ما قلت لك وأنتم حكينا إذن إذن لا يرى وإذن هذا حرف لا تنخلها فيها. أقول لك أبدا ما في أحد قال نضيف ما وضيفت إليه أبدا. ذكره ولو ذكره وقدر يعني هذا إذ الحرف، وأما إذ هذا يعني ظرف إخ. علق عليها الشيخ. طيب يا شيخ إذا هذا إذا هي ظرف. ها؟ إذا هي ظرف شرطية. إذا هذا حرف هذا. ليست الناصبة. ليست الناصبة. شو اسمك حرف هذا مهمل عن الناس. أنا أقول لكم هذا. ماذا نقول إذا لا يلبدون؟ وإذا هذا حرف. ما له إعراب. نعم فصل لأنها منعت هذا من العمل. أنتم تجيبون أشياء هذا راجع رسمون للأمانة تشوف هذا. نعم وإذا كمان هذا هذا وإذا هذا غير لا وإذا هذا كمان ما هو هذا لا ما هو أرجعوا إلى هذا خلونا بعدين راجعوا الكتب هذا. وإذا لا يلبسون خلافك هذا حرف. بعض النحات الذين ذكروها ما ولا ذكروها غلط. هذا الذي يغركم يوقعكم يعني في الغلط. تشوفوا لك كلمة ما لنا إذا هذا التي هذا حرف، وأما إذا هذا يعني ظرف يدل على الزمن الحرب الفرق بينها وبين إذا. إذا الناصبة هذا حرف مستقبل من الزمان زي أن نعم إذا ظرف مستقبل من الزمان خافض بشرط مصدر في جوابه في محل جر مضاف إليه وكذلك إذ إذ ظرف نعم إذ للماضي لا للماضي ولكن تضاف إلى ماضي. ابن مالك قال لك والزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإذا لا وإذا بعدين والزم إلى الجمل الفعلية إذا وإذ حيث نظم الليل جوا حيث أسمع وإن ينون يا شيخ وإن ينون معناه إذا ينون محتمل إفراده الآن إفردت عن الإضافة وما كإذ معنى الله أجل كده لا وين المحل اللي تعيش؟ رزاب جماعة ها؟ إذا اللي أمسكتم خشية الإنفاق كلها موجودة وهذه الأنواع الأربعة صفحة 15 باين 15. وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالدين، ولذلك ذكره ابن مالك. ودار جماعة ترمون الترنم، هذا كمان هذا لا يختص بالدين، وهو اللاحق للقوافل في المطرقة أي التي آخرها. القوافل المطرقة، المراد بالقوافل المطرقة التي آخر القوافل هذا حرف المد. شيخ إذا نحن الآن خلف من إذا وإذا وإذ ضربان الشيخ، إذا لما استقبل وإذ لما مضى من الزمان، كل كلام من ضربان الشيخ. لكن إذا الحرف ناصب من أخوات أن ولا شيء، وإذا إذا حرف ناصب هذا حرف ما هو داخل ليس كل إذا بشروط. أما إذا لا عزمناك على حرف ناصب، طب إذا عزمناك على حرف ناصب هنا يشتغل عليه ضعيف الحياة وضعيف، فأيضا ما بعده يضاف إليه عبد. هو مضاف ما بعده مضاف إليه الجملة، لأنه إذا وإذ وحيث تضاف إليه إلى الجملة. أقل اللومة عادلة وعتابا وقولي إن أصبت إن أصبت إن أصبت لقد أصاب، حركة هذه الحركتين، إن أصبت إن أصبت لقد أصاب، الأصل والعتاب وزيد في هذا الأصل أصاب، فجيء بالتنوين بدلا من الذي لترك الترنم، وزاد بعضهم التنوين الغالية، وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن، ومن ثم سمي غاليا من الغالي، لقوله قالت بنات العم يا سلمى وإنا لحق الحرف ايش فعلت كانا فقيرا معدما قالت وإنا وإنا ولا وإنا وإن وإنا لا وإنا وإنا تنوين وإنا كان فقيرا معدما. نعم إذا أثبت شيخ التنوين الذي أنت قلت يعني ما هي تنوين الغالي وتنوين الترنم؟ طيب أثبت أنا قلت أثبت ما في تنوين الترنم، أنا قلت ما هو مختص بالاسم إيش حصل هذا؟ ولذلك ابن مالك ما ذكر هذا لحق الحروف، ليس ذكر أنواع التنوين الأربعة هي التي مختصة بالاسم المهم هو ذكر بعد نعم. وأما الغالي والترنم ولا هذا هذا من الوقت سموها تنوين، ولكن هذا يلحق الاسماء ويلحق الافعال هذا غير. والحق انهما نونان زيدتا في الوقت، كما زيدت النون ضيفا في الوقت والوقت، وليس من انواع التنوين. نفى نفى لك ابن هشام وليس من الترنم وترمين الغالي، وليس من انواع الترمين في شيء لثبوتهما مع الترمين لا يثبت مع ودخولهما في الفعل، الترمين لا يدخل الفعل والحرف، الترمين لا يدخل وفي الخط ويثبت كمان في الخط، الترمين لا يثبت في الخط. لا يا شيخ في العروض القافية يثبت قال لك يعني القوافي المطلق وأصحاب اللحن يشتر بلحنون الكلمات لا ما تقدر إلا الشيخ يا أخي أشبك أنت أهل اللحن الشيخ يمدون من التفاعيل الشيخ هل هذا نحن نتبع نتبع ما نتبع كلام فاضي هل أسمع هذا يا أخي قل له هذا ما قال لك موجودة ولكن ليس تامن الوعي التنين ابن مالك ولا يعني نفالك يعني ابن هشام انت ان يكون ترمين الغالي ولا ترمين الترنم ان يكون ايش من انواع الترنم خاصه بسبب هذا ايش ذكروا ايش ذكروا هذا طيب ذكروه عشان قالوا لك من انواع الترنم لا قالوا ليس نحن حتى هذا الكتاب اثبت هذا ولكن قال لك ليست من انواع الترنم نعم هو يغرد ذكره وعلم كمان لأنه قال لك نعم ليس من التنوين لثبوتهما مع ال. هل التلميذ يعني يثبت مع ال وبالفعل ولثبوتهما في الفعل والحرف كلام صحيح في الخط. نعم وفي الخط ولحكيهما في الوصف. وعلى هذا فلا يريدان على من اطلق ان الاسم يعرف بالتلميذ. دفع عن ابن مالك الذي يعني رد علي من عقل البارح. بدأنا من الوقت. كيف قال قال ابن عقل ابن مالك قال ايه اطلق التلميذ ولم يقيد. نعم هذا الكتاب الحمد لله دفع عن ابن مالك. لا هذا قبل ابن مالك. واضح ولا أن الإثم يعرف بالتلميذ لأنها ليست بالتلميذ. نعم نفى هذا الكتاب أن يكون من أنواع التلميذ إلا من جهة أنه يسميهما تلمينين إما باعتبار ما في نفس الأمر أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. الثالثة من العلامات النداء ويسلم مراد به دخول حرف النداء لأن يا تدخل في اللفظ على